بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزه لمزه الذي سمعنا له وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مقصده في عمل ممدده.